قال: فصل. ولا يحل البيع بعد النداء للجمعة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة. هذه المسألة أيها الإخوة أو صلاة الجمعة سبق أن عقد لها باب مستقل، وسبق الحديث عنها تفصيلا ما بينه المؤلف وما أضفنا إلى ذلك أيضا، وعرفنا هناك بأن صلاة الجماعة إنما هي فرض عين، وقد تقدم الكلام عن ذلك. لكن المؤلف رحمه الله تعالى عاد فأشار إليها لعلاقتها بالبيع، وذكر صلاة الجمعة هنا في البيع ليس غريبا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار إلى ذلك في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإنه جاء التنصيص على البيع. ويوم الجمعة إنما سمي بذلك لأن المسلمين يجتمعون عليه، وهذا يوم عظيم كما مر بنا، فيه وعد ووعيد. وعد من الله سبحانه وتعالى، وفضل كبير بالفضل الكبير والجزاء العظيم لمن أدى ذلك اليوم وقام به وصلى تلك الصلاة وحافظ عليها، ووعيد لمن تخلف عنها وأهملها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك ثلاث جمع تهاونا انطبع الله على قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، أن يطبعوا على قلوبهم. وهذا كله مضى، وأما الوعد في ذلك فهو الجزاء العظيم والثواب الكثير من الله سبحانه وتعالى. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة تبين فضل يوم الجمعة وما للقيام بذلك اليوم من جزاءات عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأيضا جاءت أيضا أحاديث كثيرة جدا تبين فضلها، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه أيضا ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا أعطاه الله تعالى إياه، أي أجاب له سؤله، أي أعطاه مسألة التي سألها. ومن هنا كان يوم الجمعة أيها الإخوة يوم عظيم، ولذلك اهتم به المسلمون منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة، ولا زال المسلمون يعطون ذلك اليوم حقه، أو كثير من المسلمين. وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا، فقال: هذا يوم جعله الله سبحانه وتعالى عيدا. هنا ذكر المؤلف ما يتعلق بالبيع مما له علاقة بيوم الجمعة. قال: ولا يصح البيع إذا نودي للجمعة، يعني لا يجوز البيع حين النداء للجمعة. نحن الآن عرفنا الجمعة ما هي، والقصد بذلك أمران هما الصلاة والخطبة هنا، يعني الحديث يتعلق بذلك: أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما المراد بالذكر هنا؟ هو الخطبة، وكذلك أيضا صلاة الجمعة. والآية لا شك سبب نزولها له مناسبة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب المسلمين ذات يوم من أيام الجمعة، كان على المنبر عليه الصلاة والسلام، فجاء مناد بأن عيرا قدمت بالتجارة، فخرج المسلمون من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطبهم، ولم يبقى معه إلا 12 رجلا، وممن بقي معه في ذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فأنزل الله سبحانه وتعالى تلكم الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما هي الحكمة في النهي عن البيع؟ لأنه يشغل عن الصلاة، والصلاة إنما هي صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة إنما هي فرض، فلا ينبغي أن يشغل المسلم شيء عنها ولا أن ينشغل عنها بشيء أيضا، بل ينبغي أن يتفرغ لها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام حينئذ الملائكة كانوا وقوفا على أبواب المساجد يكتبون الداخل الأول فالأول، فإذا دخل الإمام وجلس على المنبر طويت الصحف وأخذوا يستمعون الذكرى مع الناس. إذن نهي عن البيع يوم الجمعة لماذا؟ أولا عرفنا السبب والعلة، لأن ذلك يشغل عن صلاة الجمعة، ولا ينبغي أن ينشغل المسلم بشيء يباعد بينه وبين تلك الصلاة. وهنا ورد البيع، فهل النهي عن البيع يقتضي الفساد؟ العلماء مختلفون. أولا العلماء لا خلاف بينهم بأنه يحرم البيع عند النداء، لكن ما هو النداء؟ ما هو النداء المشار إليه هنا؟ هناك نداءان أيها الإخوة. النداء الأول الذي نستمع إليه يسبق، ثم يأتي بعده النداء الثاني إذا جلس الإمام على المنبر. هذا هو الذي على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤلف سيذكره، ولذلك نؤجل الحديث فيه. إذن المقصود بالآية هو الأذان الثاني. لماذا وكيف عرفنا ذلك؟ لأن ذلك هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه عليه الصلاة والسلام أنزلت الآية، وهو الذي يترتب عليه حكم البيع: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن العلماء متفقون على أنه يحرم البيع إذا نودي للصلاة، والمراد بالندى إنما هو الأذان، والأذان هو الذي إذا جلس الإمام على المنبر، فهذا هو المقصود. فلا ينبغي للمسلم أن يشتغل ببيع في ذلك الوقت، مجرد أن يسمع الأذان عليه أن يجيب المؤذن، فإنه إذا أجاب الإنسان المؤذن، يعني إذا قال المؤذن الله أكبر تقول مثله إلى أن يأتي في الحيعلات، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن وهذا قد وردت فيه أحاديث كثيرة في إجابة المؤذن والثواب على ذلك. إذن العلماء متفقون على تحريم البيع، لكنهم اختلفوا في صحته لو وقع، لو فعله إنسان فما الحكم؟ أكثر العلماء يجيزونه، ومن العلماء من يمنعه ويقولون لا يجوز، ومن الذين قالوا لا يجوز الحنابل الذين ندرس مذهبهم، ولا شك بأن دليلهم قوي، لأن الآية صريحة الدلالة على المدعى: فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا أمر، وذروا البيع نهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولم يوجد دليل يصرفه عن ذلك، بل جاء في بعض الروايات أنه لو يبقى أحد من الذين خرجوا، جاء في بعض الآثار، لاشتعل بهم الوادي نارا. إذن ذلك فيه تحذير شديد، وأيضا تأكيد على خطورة الاشتغال عن الجمعة. إذن عرفنا أن المراد بالندى هو النداء الثاني، وأنه لا يجوز البيع بعد الندى. وسيأتي أيضا كلام المؤلف: هل هذا مختص بالبيع، أو أنه يشمله وسائر العقود، أو أن العقود تختلف؟ ما يطلق عليه اسم البيع كالإجارة، يدخل في ذلك وما لا يطلق عليه لا يدخل في ذلك. قال ولا يحل البيع بعد النداء للجمعة. ولا يحل هذا لا خلاف فيه بين العلماء كلهم يقولون لا يجوز يحرم البيع، لكن لو وقع البيع هنا يقع الخلاف بين العلماء، بعضهم ينفذه ويجعله بمثابة الصلاة في ثوب الحرير أو في الدار المعصوبة فيقولون الجهة منفكة لا يحل البيع، ولكن لو وقع فالبيع شيء والصلاة شيء، إذن يقولون البيع بأنه صحيح. ومن العلماء من قال لا يصح، ولا شك بأن الذين قالوا لا يصح الآية دليل لهم. قال ولا يحل البيع بعد النداء للجمعة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة. أولا قال قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فالبيع مباح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في نفس سورة الجمعة بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة يعني انتهت فانتشروا في الأرض، والانتشار في الأرض إنما هو البحث وطلب الرزق كما في قوله تعالى فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا، إذن الإنسان مطالب بأن يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، وقد كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله تعالى في كل أحيانه في كل أحواله يذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكروا الله ذكرا كثيرا. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذن ذكر الله مطلوب في كل وقت، قبل الصلاة وبعدها وعندما تنتظر الصلاة، فإن الإنسان مطالب بأن يذكر الله سبحانه وتعالى. والإنسان في أوقات محدودة يمنع من البيع، أما بعد ذلك فأكثر الأوقات مهيئة له بأن يبيع ويشتري. وليس المراد أيها الإخوة البيع وحده، ولكن المراد البيع والشراء. ومن الذي لا يجوز له البيع ولا الشراء؟ هو الذي تجب عليه الجمعة بشروطها، تجب على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر، وأيضا ألا يكون أيضا مريضا ولا مسافرا، لأن الجمعة حق واجب على كل مسلم الأربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، وفي بعض الروايات أو مسافر. إذن الجمعة تجب على من توفرت فيه شروطها التي مرت بنا سابقا. أما من لا تجب عليه الجمعة كالصبيان الصغار والنساء فلهم أن يتبايعوا فيما بينهم، لكن لا يدخلوا معهم في أحد طرفي العقد ممن تجب عليه الجمعة، هذا لا يجوز. يعني لا يجوز أن يكون البائع وحده أو المشتري وحده ممن تجب عليه الجمعة لا. وأيضا يتكلم العلماء عن المسافر، المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن قد يمر المسافر ببلد فيبقى فيها مدة 4 أيام، وتعلمون خلاف العلماء في قصر الصلاة في هذه الحالة. جمهور العلماء يقولون إذا بقي تلك المدة يتم الصلاة، ومن هنا قالوا لا يجوز له أيضا أن يتخلف، لا يجوز له البيع بالنسبة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأنتم تعلمون أنه جاء في الأثر كما عن عبد الله بن عباس أنك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ إلى قلبك، فهو إما خير تنتظره وإما عكس ذلك تخوف وتحذر منه. نعم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. قال فإن باع لم يصح للنهي. لم يصح للنهي، الآية واضحة في ذلك، ولكن من العلماء بل أكثر العلماء أجاز ذلك. قال ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة. من هو الذي لا تجب عليه الجمعة؟ هناك عبد، هناك امرأة، هناك أيضا صغير. لأن الخطاب بالسعي لم يتناوله، فكذلك النهي. لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هنا الواو للجماعة، والخطاب إنما يوجه للمكلفين، أما غير المكلفين فلا تجب عليهم، إما في وقت عدم تكليفهم كالصبي والصغير رفع القلم عن ثلاثة والمجنون، يعني كالصبي والمجنون، أو أيضا ممن توجد موانع تمنع وجوب الجمعة أو لا تجب أصلا عليه الجمعة كالمرأة والعبد. قال والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو الثاني. لماذا كان الثاني؟ لأن هذا هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنداء الأول الذي نستمع إليه الآن لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن من الذي زاده؟ زاده عثمان رضي الله تعالى عنه. وهل من حق عثمان أن يزيد أذانا لم يكن موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل في زيادته مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو موافقة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ينبغي أن نعرف العلة في الزيادة، لماذا زيد هذا النداء؟ الجواب زيد ذلك النداء لسبب وعلة واضحة، فإن المدينة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي زمن عمر لم تكن في حالتها التي كانت عليه زمن عثمان، فإن المدينة كغيرها من المدن، والمدينة كما هو معلوم كانت قصبة الخلافة الإسلامية، وهي مكانها، بل هي مأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي آوت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، والتف حولها المؤمنون وصاروا يأتون من كل حدب وصوب، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن المدينة أخذت تتسع، وهل المدينة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه كزمن الأمويين أو زمن العباسيين؟ وهل المدينة قبل 40 سنة أو 30 أو 20 أو حتى 10 كحالتها اليوم؟ المدينة كما ترون في كل سنة تمتد كغيرها من المدن في المملكة الكبيرة. إذن المدينة اتسعت أطرافها، يعني قبل سنوات ليست بكثيرة توازن بينها وبين الآن، ترى فرقا كبيرا وبونا شاسعا. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه عندما زاد النداء الأول زاده لعلة ولحكمة ولحاجة الناس إلى ذلك، هو أن المدينة اتسعت وامتدت أطرافها وكثر سكانها وتباعدت وترامت، فأصبح الناس بحاجة إلى أن يتهيأوا إلى الجمعة، والتهيئة إلى الجمعة أيها الإخوة تحتاج إلى وقت ليستعدوا. فإذا كان الإنسان مكانه الذي يبيع فيه ويشتري أو في مصنعه أو في متجره بعيد عن المسجد، فإنه يحتاج إلى مسافة ليصل، ثم يحتاج أن يذهب إلى بيته فيغتسل ويتنظف ويتوضأ، ثم يأتي إلى المسجد بسكينة وغير ذلك، هذه تحتاج إلى وقات. فلما رأى عثمان رضي الله تعالى عنه بحصافته، رأى أن يزيد نداء آخر ليكون إعلاما للناس ليتهيأوا ويستعدوا للصلاة. وما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه ليس مخالفا لرسول الله، بل هو موافقا له غاية الموافقة، بل إن رسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني أمرنا بأن نأخذ وأن نتمسك بها، أن نعض عليها بنواجذنا وألا نخرج عنها قيد أنملة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، بأن نأخذ بسنته وبسنة خلفائه. وعثمان رضي الله تعالى من أصحاب رسول الله ومن الخلفاء ومن المشهود له بالجنة، وقد تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم استحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهو الذي جهز جيش العشرة وله مواقف عظيمة أيضا ومشهودة في خدمة هذا الدين والدفاع عنه. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يبتدع شيئا من القول، وعثمان رضي الله تعالى عنه عندما عمل ذلك كان الجمع الغفير من الصحابة لا يزالون أحياء وهم يدركون ذلك، وما عرف عن أحد من الصحابة وكان فيهم علي وفيهم معاذ، كان فيهم وفيهم أيضا سعد وفيهم الزبير، كان فيهم أكابر الصحابة وفيهم أيضا عدد من المشهود لهم بالجنة، وما عرف أن أحدا وقف في وجه عثمان أو خالفه، بل كلهم لبوا ذلك. فزاد عثمان رضي الله تعالى النداء الأول على الزورة، والزورة دار بقرب المسجد كانت لامرأة من بني النجار وكانت أطول بيت في المدينة، فكان يؤذن عليها حتى يبلغ النداء إلى الناس. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه إنما فعل ذلك عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك مخالفة له، ومن قال أو تجرأ بأن يقول بأن ذلك مخالف لما كان عليه رسول الله أو أن ذلك ابتدع فهو بذلك يتهم عثمان وغيره من الصحابة بأنهم مبتدعون، وحاشاهم أن يقال عنه ذلك أو أن تمتد الألسنة إليهم. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يخرج بفعله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو يدور في رحابها وهو متقيد بها وهو عامل بها، والصحابة معهم رضوان الله تعالى عليهم، وقد حقق بذلك مصلحة، والمصلحة فيها فائدة للمؤمنين وفيها أيضا إعانة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى في يوم هو أفضل الأيام، على خلاف أهو أفضل أو يوم عرفة كما جاء الاختلاف عن العلماء في ذلك. قال: والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو الثاني الذي يكون عند صعود الإمام المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتعلق الحكم به. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه قال: المساجد أسواق الجنة. والأسواق إنما هي أسواق الدنيا، يعني أردت أن تعرف أسواق الجنة التي فيها بيع وشراء يتعلق بالدار الآخرة فهي هذه المساجد، أما محلات البيع فهذه أسواق الدنيا، فكيف يرضى الإنسان لنفسه أن ينشغل بأسواق الدنيا والمنادي يناديه الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، ينبغي أن ينسى ما وراءه من الدنيا وأن يقبل على ذلك. وإذا كان قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات عموما: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطأ ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، وأيضا إتباع الخطى إلى وإكثار الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم ماذا؟ فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على ذلك. نعم. قال: وإنما زاد الأول عثمان رضي الله عنه. قال رحمه الله: وفي النكاح والإجارة وجهان. المؤلف انتقل إلى مسألة أخرى: هل نقصر النص على موردها البيع أو نتجاوز إلى غيره؟ وإن تجاوزناه فأن نلحق بالبيع ما يدخل تحت مسمى البيع ونبعد ما عداه أو لا؟ فالمؤلف ذكر اختلاف العلماء: هل الأمر خاص بالبيع لأنه الذي ورد فيه النص، لكن هل تخصيص النص به يدل على أن غيره يخرج عنه ولا يدخل في النهي، أو أن النص ورد في البيع لأن القضية حصلت في البيع فيلحق به كل ما يشغل عن الصلاة؟ إذ اتجه إلى أن القصد من ذلك هو الانشغال عن الخطبة والصلاة، فهذا قالوا لا يختلف فيه البيع عن غيره، ولكن بعض العلماء علل وقال: هذا خاص بالبيع، وإن كان غيره قد يشركه بالانشغال، ولكن البيع هو الكثير الذي يتكرر في اليوم. أما بالنسبة مثلا للنكاح وللخطبة، ولكذلك أيضا الإجارة والهبة والوقف والسلب والصرف وغير ذلك. قالوا فهذه لا تكون كالبيع ولكنها أيضا أنواع من البيع. المهم أن من العلماء من عمم ما يسمى بالبيع. نحن البيع نعرفه مبادلة مال بمال ولو في الذمة، هذا أحد تعريفاته. ولكن هل تسمى الإجارة بيعا؟ الجواب نعم، ولكنها بيع خاص، لأن البيع بيع الأعيان والإجارة إنما هي بيع المنافع. إذا اشتريت الدار اشتريت عينا، وإذا استأجرت الدار استأجرت عينا، استأجرت منفعة. إذن هذا الفرق، هنا البيع بيع الأعيان والإجارة إنما هي بيع المنافع تستغلها وقت المدة. الصرف كما عرفتم سابقا بيع، لأنك تصرف ريالات بدراهم، دراهم بدنانير، دولارات بريالات والعكس، هذا بيع لأنك تأخذ هذا مقابل هذا، مبادلة مال بمال، إذن هو بيع. إذن هذا من السلم أيضا يدخلونه في البيع، لأنك تدفع مالا مقدما ثم تنتظر بعد مدة أن يقدم لك نتيجة ذلك وهو المسلم فيه. تدفع إلى صاحب مزرعة مبلغا من المال على أن يدفع لك ثمرا تعينه وتحدده بأوصافه بعد سنة أو سنتين إلى غير ذلك. إذن بعض العلماء يعمم ويقول إن القصد من ذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن القصد من ذلك هو ترك كل ما يشغل عن صلاة الجمعة، فالنكاح يشغل عنها والإجارة تشغل عنها وغير ذلك. وبعضهم استثنى الهبة، قالوا لأن الهبة لا تحتاج إلى عقد، مجرد أن يقول وهبتك الشيء الفلاني ويمضي. المهم للعلماء كلام كثير في ذلك ليس هذا محله، ولكننا نقول باختصار من العلماء من خص ذلك بالبيع لأنه مورد النص، وعللوا ذلك بأن البيع يكثر تردده وفعله ولذلك نهي عنه. ومنهم من قال لا، خص البيع لأن المناسبة والواقع وقعت في البيع، وإلا كل عقد ينشغل فيه عن الصلاة فإنه يشمله أيضا النهي، فيدخل في ذلك سائر العقود. قال وفي النكاح والإجارة وجهان، أحدهما حكمهما حكم البيع لأنهما عقدا معاوضة. نقف عند الكلمة ذي إذا كان الإخوة يتذكرون، أنا أعرف من الطلبة من يحاول أن يربط بين المسائل. سبق أن قال المؤلف رد قضية قياس البيع على النكاح، قال لأن النكاح لا يقصد منه المعاوضة، وهنا ترون قال لأنه عقد معاوضة. فهل في كلام المؤلف تناقض أو أن مقصد المؤلف يتنوع؟ الواقع أنه يتنوع. هناك لما قال لأن عقد النكاح لم يقصد به المعاوضة صدق المؤلف، لأن المقصود من النكاح كما بينت لكم هناك أسمى من أن يكون القصد منه المهر. نعم هو عقد معاوضة، لأن الرجل يدفع عوض البضع إلى المرأة الذي هو يعرف بالمهر أو الصداق، لكن هل القصد من النكاح إنما هو الصداق؟ الجواب لا. الله سبحانه وتعالى عندما بين الحكمة من الزواج ما أشار إلى العقد، ما أشار إلى العوض. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فذكر العلة هو السكن، أن الإنسان يسكن إلى هذه الزوجة، يرتاح إليها وترتاح إليه، فهناك عش وبيت يعرف ببيت الزوجية. وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم هناك أمور أخرى ما يحصل فيها من عفاف كل من الزوجين، وفيه غض للبصر، وفيه كذلك أيضا قطع للشهوات وبعد عن المحرمات، وأيضا فيه إنجاب للأولاد، وفيه أيضا إنفاق على الزوجات، وفيه خدمة الأزواج، وفيه الثواب، حتى اللقمة يضعه الرجل في امرأته يثاب، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة التي سنبينها إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح. إذن المؤلف لم يتناقض في كلامه ولم يكن كلامه مضطربا رحمه الله تعالى، بل هناك بين بأنه لم يكن القصد من النكاح المعاوضة، وهنا قال هو عقد من العقود، لأن النكاح عقد والعقد يحتاج إلى معاوضة، والمعاوضة تختلف، والعوض هنا المهر. قال: والثاني صحان لأنهما غير منصوص عليهما وليس في معنى المنصوص عليه. لكن نحن إذا بحثنا إلى العلة هل نجعلها علة قاصرة أو أنها علة متعدية؟ هي علة متعدية، فإذا قلنا بأن العلة متعدية فلماذا نقصر ذلك على البيع؟ حصل فيه مناسبة، أناس كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى مناد بأن عيرا قدمت فيها تجارة، فأخذوا يتسللون فردا فردا فخرجوا، فلم يبقى مع رسول الله عدد قليل، هم 12 رجلا في بعض الروايات، فأنزل الله سبحانه ورسول الله يخطب على المنبر، ولذلك الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا. شوف، رأوا تجارة أعلموا بها، وإذا رأوا تجارة أو لهوا، واللهو ما يتعلق بأمور الدنيا. لماذا سمي لهوا؟ سميت لأنها تلهي وتشغل عن ذكر الله وعن طاعته، وهو ما حصل كذلك. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، يعني مضوا إليها، وتركوك قائما، تركوه يخطب. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فهنا فيه توجيه من الله سبحانه وتعالى لعباده، وفيه أيضا توبيخ لهم وتنبيه لهم بألا يتكرر منهم ذلك، وألا تشغلهم أمور الفانية عن أمور الباقية، وهم في أشرف مكان وأطهر بقعة، وفي أعظم صلاة هي صلاة الجمعة، فكيف ينطلقون إلى أمور الدنيا وهم يعلمون بأن ما كتبه الله سبحانه وتعالى لهم من الأرزاق فسيأتي وإن حال دونه أي حائل. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والله سبحانه وتعالى قد كتب الأرزاق ورزقه، وشقي أو سعيد، فقد كتب الأرزاق، والإنسان ماذا في بطن أمه؟ إذن ليس هناك ما يدفع، ولكن عادة الإنسان أيها الإخوة، لأن الإنسان دائما تتعلق نفسه بأمور الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك: لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لطلب الثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. هذا هو شأن الحياة الدنيا، إلا نذر يسير، ماذا هم الذين عزفوا عن الدنيا وأعرضوا عنها وقليل ما هم. وليس معنى هذا أيها الإخوة بأن الإنسان يدير ظهره للدنيا ويجلس عالة على الناس. فكم مر بنا من المواقف التي فعل رسول الله، كما في قصة الأنصار الذي جاء يسأل رسول الله فباع ما عنده من الحلس وما عنده أيضا من القعب من الإناء وبدرهمين، فاشترى طعاما لأهله واشترى أيضا قدوما، وأمره أن يحتطب، فكان ذلك سببا في رزقه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك خير له من أن يأتي يوم القيامة ففي وجهه ماذا؟ نكتة من السؤال. ومر بنا ذلك كثيرا وتكلمنا عنه. قال: والثاني يصحان لأنهما غير منصوص عليهما وليس في معنى المنصوص عليه، لأنهما لا يكثران فلا تؤدي إباحتهما إلى ترك الجمعة. إذن وجهة الذين قالوا بأنه يختص بالبيع، أولا لأن النص ورد في البيع، الأمر الثاني أن البيع يكثر فعله، أما بالنسبة للعقود الأخرى فلم يرد فيها نص أولا، ثانيا لأنها عقود لا تتكرر كثيرا، فأنت تبيع في اليوم ربما مرات أو تشتري، ولا تستأجر ربما دارا إلا في السنة أو أكثر من سنة، ففرق بين ذا وذاك. قال: فلا تؤدي إباحتهما إلى ترك الجمعة بخلاف البيع.